أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. قصص الأنبياء. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم قصص الأنبياء. كلامنا في هذه السلسلة عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. للشيخ عثمان بن محمد الخميس. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قصص الأنبياء. الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن 25. آدم، نوح، هود. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. شعيب، أيوب، داود، سليمان، يونس، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، موسى، عيسى. قصص الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا إصدار جديد لقصص الأنبياء قام بإخراجه إخواننا في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الرميثية وسلوى، رغبة منهم في المشاركة في خدمة العلم وتسهيل تحصيله والانتفاع به. وتم تقسيم المادة إلى دروس قصيرة بلغت 65 درسا مرتبة ومعنونة بحسب الوقائع والأحداث، ووضعت عناوين مفصلة لها، ولقد اطلعت عليها فوجدتها نافعة ومفيدة. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنهم، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهذه المادة قائلها وسامعها وكل من ساهم في نشرها، اللهم آمين. جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع رميثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في إعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية. للاتصال 9987165 أو 9911931، ولمعرفة مشاريعنا الخيرية وإصداراتنا زوروا موقعنا الإلكتروني turathkw.com. الدرس الأول مقدمة عن النبوة وفضل الأنبياء ومكانتهم، عقيدتنا في الأنبياء، مطاعن أهل الكتاب فيهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالق الإصباح والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.